الجنين عمره 42 ليلة خلق باطل خفي غير ظاهر، ترتسم ملامح هذا المخلوق كله ولكن بشكل خفي غير منظور لا نراه. أما هذا الذي يتم بعد مرور 120 ليلة فهو خلق آخر ظاهر. هذه الخطوط البيانية التي كانت مستكنة وكانت خفية تصبح ظاهرة وتصبح واضحة وإن كانت دقيقة، ثم إن الله عز وجل ينفخ فيها الروح. إذا لا يوجد أي تعارض إطلاقا، وهذا الذي أقوله يقوله علماء الطب أيضا، أي أن تلاميح الجنين في الفترة بعد مرور 40 يوم تكون موجودة ولكن بشكل خفي جدا. بعد مرور 124 يوما لو أن هذا الجنين خرج لأمكن للإنسان أن يرى أجزاءه بالمكبرة وربما بدون مكبرة أيضا. شيء آخر يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. أولا ما هي الروح؟ الروح إذا شئنا أن نفهم حقيقتها فلا قبل لنا بذلك أبدا، مستحيل بكل معنى الكلمة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تحدى واضحا صريحا يتحدى به الله سبحانه وتعالى الناس جميعا أن يفهموا حقيقة الروح وأن ندركوا كنها. والناس إلى اليوم حقيقة لا يدركون ما هي، لا العلماء ولا العوام ولا المتخصصون بعلم الحياة لا يعلمون شيئا عن الروح أبدا، ولكنهم يعلمون آثار الروح أي الحياة، يعلمون آثار الروح، الحركة الإرادية، الحس، اللمس، الشعور، هذه الآثار للروح أي الثمرات للروح هي التي أدركها العلماء. أما الروح التي تبعث بهذه الآثار فإن أحدا من العلماء على وجه الإطلاق لم يدرك شيئا من حقيقتها أبدا. ولكن إذا شئنا أن نعرف الروح بخصائصها الواضحة بما يظهر لنا من مزاياها ممكن، وقد ذكر العلماء تعاريف للروح. من هذه التعاريف ما ذكره الإمام النووي صاحب هذه الأربعين في شرحه على صحيح مسلم، يقول الروح جسم لطيف سار في البدن مشتبك به اشتباك الماء بالعود الأخضر لا يتبدل ولا يتحلل. هذا تعريف سليم، لكن انظروا ماذا أفادنا في معرفة هوية الروح، لم يفدنا شيئا. جسم لطيف أي لا يحس، لا يمكن أن تراه، سار في البدن مشتبك به مثل أي اشتباك، كاشتباك الماء بالعود الأخضر. كيف أن الماء يتسلل إلى ذرات هذا العود الأخضر بحيث إذا نضب الماء من هذا العود الأخضر جف؟ كذلك الروح مشتبك في هذا الجسم في ذراته الصغيرة التي لا تتجزأ كاشتباك الماء في ذرات الأرض، لا تتبدل هذه الروح ولا تتحول. لكن لو سألنا النووية وغير النووية هذا الجسم اللطيف ما هو جسمه، ما جوهره، ما حقيقته، لا يدرك أحد شيئا من وراء هذا. وهنالك تعريف آخر له عرفه به الحكماء فقالوا إنه جوهر مجرد

في فجاج الحياة من أجل الرزق؟ الجواب على ذلك أن الله عز وجل جعل نشاطك وسعيك الدائب في فجاج الأرض خادما لتحقيق هذا الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لك مثلا، وليس العكس. أي لم يجعل الله عز وجل مقدار رزقك الذي سجله لك خادما ولاحقا بنشاطك وجهدك، بل العكس هو الصحيح. بمقدار ما كتب الله لك من رزق يجعل الله لك من النشاط بحيث تلحق هذا الرزق، فأنت تتعب وتشد وتجد من أجل أن تنال مزيدا من المال، ولكن كدك وجدك وسعيك لن يلحقك إلا بالقدر الذي سجله الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الذي لا ينتبه إليه كثير من الناس، بمعنى واضح أن سعيك إذا ما كاد أن يزيد على القدر الذي كتبه الله لك قلص من نشاطك عنده، أو جعله نشاطا عشوائيا لا يأتي بقاه، أو جعله نشاطا غير عشوائي ولكن الحظ لا يصادف. فأنت تسعى بجهدك وفكرك وحنكة وحيلة دقيقة تنال من وراء ذلك كله 50 أو 100 رقما معينا. هذا الرقم المعين كان من الممكن لنشاطك أن يأتي بأكثر منه، ولكن الذي حال دون ذلك ما هو؟ أن الله لم يكتب لك أكثر منه، وكان ربك قادرا على أن يأتي برزقك إلى أقر دارك، وأن يجعل هذا المال الذي عرقت في سبيل الحصول عليه أن يجعله خادما ساعيا إليك إلى أقر منزلك. ولكن الله ما شاء ذلك، لأنني كما قلت لك آنفا شاء أن يقيم لك هذا الكون على نظام الأسباب والمسببات. مثال آخر أوضح فيه هذا الكلام، القدر الذي كتبه الله في هذا العام من ذخر الأرض محدود، قدر معين من ذخر الأرض تعطيه هذه الأرض من مكنوناتها من الحب والزرع والنبت وما إلى ذلك، لا يمكن أن يزيد هذا القدر حبة واحدة. ولكنك ترى أن الشيء الذي أنبت هذا الزرع وهذا الحب إنما هو المطر الذي تنزل من الغيوم والسحب، فأنت ماذا تقول؟ تقول لا، لو أنه مطر أكثر نزل كان الرزق أصبح أكثر، ولو أن الأمطار نزلت في أول الموسم وتفرقت على الموسم بشكل دقيق كانت الأرزاق أكثر. وأنت لا تتنبه إلى أن هذا الذي حدد لك رزقك من ذخر الأرض حدد أيضا نشاطات الغيوم وما تبثه من الماء في الأرض. تماما كذلك الإله الذي حدد الرزق الذي يدخل في يدك حدد بمقدار ذلك نشاطا، وحدد بمقدار ذلك قدرة، وحدد بمقدار ذلك حيلة. وهذا معنى قوله أن نشاطك وحيلتك من أجل الرزق كل ذلك تابع لما قسمه الله لك، وليس رزقك تابعا لنشاطك وحيويتك التي تشتغل من أجله. التاجر المؤمن بالله الذي يتمتع بشيء من الصحو والابتداء يعلم هذا الذي أقوله أكثر منه، بمعنى يعلمه معرفة تجربة، يعيش في هذا المعنى. وأنا أقوله إيمانا مني بالله عز وجل، وإيمانا مني بما قضاه وقدره. ولكن سل هذا التاجر الذي أقام عمله على أرضية من الإيمان بالله وعلى قاعدة ولو بسيطة من التذكر بقدرة الله عز وجل، يوضح لك أنه في كثير من الأحيان يستقبل آمالا طويلة عريضة، ويستقبل أسبابا يظن أن الرزق من ورائها محسوم، ثم يعود من هذه الآمال والأسباب كفر الله. وفي أيام أخرى يتراءى له أنه من محاولاته كذلك الذي يعتقد صخرة يابسة، ويتصور أنه لن يأتي من جهده بقائم، ثم إن الله عز وجل يتبع رزقه به. هذا المعنى واضح جدا، وهذا المعنى جلي جدا، حتى إن الإنسان لو أنه جمع الرزق الذي لم يجعله الله ملكه، ولو أن هذا الرزق وصل إلى داره، فإن الله يلحق به بذلك الرزق في داره شيئا وسببا يجعله بعيدا عن ثمن، يهلك هذا الرزق بأي وسيلة من الوسائل، بأي جائحة من الجوائح، ولا سبيل إلى أن يبتعد الإنسان بعد ذلك عن شيء قضاه الله سبحانه وتعالى أبدا. هذا معنى قول ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا معنى قول الله عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق، أي إذا أردتم أن تبتغوا الرزق وتطرقوا بابه فاعلموا أن بابه الحقيقي عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا ابتغيت الرزق من الله وقلت يا رب يا رب، لن يزيد رزقك على كل حال على ما قد كتبه الله لك، ولكن الدعاء ماذا يفيد؟ يبارك الله لك في هذا الرزق المحدود. الرزق محدود لأن الله كتبه الملك خلق، ولكن رزق وفير يمر في حياتك دون أن تستمتع به، ورزق قليل يمر بحياتك فيغرقك نعيما ويجعلك تتمتع به لأكثر مدة من الزمن. كيف يكون ذلك؟ يعلم ذلك من يدرك هذه الحقائق. رزق يأتيك من حرام لا تشعر به آتيا إلا وتشعر به مارا عنك ذاهبا، كما قال الشاعر: لا يألف الدرهم المضروب صرة لكن يمر عليها وهو منطلق. هذا مثال الرزق الذي لم يجعل الله فيه بركة. كيف تكون البركة؟ ليس من شأني أن أحلل هذا. وعندما يريد الله أن يبارك في الرزق لصاحبه يجعل من هذا الرزق الذي قد يكون قليلا يجعل لك منه متعة طويلة الأمد، ويهيئ لك الأسباب الذي تجعلك تجني ثمار هذا الرزق المحدود لأكثر مدة معينة. هذا ما يفيده الدعاء. أما الرزق المحدود المعدود فذلك كما أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معين. لماذا يوضح لنا رسول الله هذا؟ يوضح لنا رسول الله هذا حتى لا نبيع ديننا بدنيا قسمها الله لنا، فيخسر الإنسان بدون مجد وبدون طاقة. هذا هو السبب. يقول لنا رسول الله هذا الكلام حتى لا نلجأ إلى أن نجد الدنيا في طرف، والدين فأن نجد الدنيا في طرف والدين في طرف، فنؤثر الدنيا على الدين، نعرض عن الدين، نعرض عن أمر ربنا سبحانه وتعالى وعما كلفنا به، خوفا من أن يفوتنا قدرا من الرزق أو قدرا من المال. عندما نتبين هذه الحقيقة ندرك أن هذا المال إذا كان داخلا في القسمة الأجلية التي كتبها الله لي فلسوف يأتيني هذا المال مهما كانت حالي. فلماذا أبيع ديني بدون جهد؟ ولماذا أشتري غضب ربي بدون أن أستفيد من ذلك شيئا؟ أنت تشتري غضب ربك بدون مال بوهم. هذه فائدة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. ثم الكلمة الثانية وأجل يكتب الملك أجله. كم يعيش من الزمن؟ يعيش من الزمن 50 عاما وبضعة أشهر وكذا يوم وكذا ساعة وكذا دقيقة وكذا ثانية. لا تزيد هذه الثواني ولا تنقص في حساب الله عز وجل أبدا، أو أقل من ذلك أو أقل. كذلك هذا الأجل إذا ما جاء ميقاته، لو أن الدنيا كلها اجتمعت على أن تجعل هذه الحياة تتمطى ولو بدقائق، لا يمكن أن تزيد هذه الحياة ولا دقيقة واحدة ولا ثانية. ولو أن الله كتب في غيبه أن هذا الإنسان سيعيش 20 عاما آخر مثلا، فلو عرض نفسه لأسباب الدمار كلها فإنه لن يموت حتى يأتي الأجل المحتوم المعدوم. هذا المعنى الذي أقوله لكم. لو أن إنسانا ارتاب فيه كفر وارتد عن دين الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الذي أقوله لكم يتمثل في الوقائع ويتمثل في كثير من الأمثلة وفي كثير من النماذج وفي كثير من سير أبطالنا الغابرين. اقرأوا سير الأبطال الغابرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين تجدون أمرا لا تحليل له إلا هذا المعنى الذي أقوله لكم. خالد بن الوليد كلكم يعلم ترجمته، ولعلكم جميعا يدرك أنه تعرض للموت مرارا وتكرارا، وأنه هو الرجل الذي لم يقتل في غزوة من هذه الغزوات رغم أنه تعرض للقتل بكل جهة بكل طرف من أطرافه، ولم يشأ قدر الله عز وجل له إلا أن يموت على فراشه. وهو الرجل الذي قال الكلمة التي اشتهرت على أسماع الناس ولعلكم جميعا سمعتموها، قال وهو يستقبل الموت على فراشه: لقد لقيت كذا وكذا حربا، وما من جانب أو ما من جزء من جسمي إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف، ومع ذلك فها أنا ذا أموت حتى أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. معنى هذا الكلام أن الإنسان مهما عرض نفسه للموت إذا الأجل ما جاء ملي إطلاقا. وما كانت الجراحات التي على جسم سيدنا خالد بن الوليد بعد موته، كانت هذه الجراحات أكثر ما رؤي من الجراحات على جسم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد مات كما يموت كل إنسان يتوقع شر الموت بكل الوسائل. سيدنا خالد بن الوليد جاء في ترجمته أن أحدا من الناس أراد أن يسقيه ثم دعاءه لكي يميته، فقال إن هذا لا يميت، وأخذ الجرعة وسمى بسم الله وشرب. فلم يجعل الله سبحانه وتعالى من هذه الجرعة أي ضرر له. وكثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضوا للمهال وتعرضوا للقتل، والأحداث القريبة منا كلها دليلا على هذا المعنى الذي أقوله لكم. أناس كانوا أبعد ما يكون عن المقاصد والمهالك، ساقهم حتفهم إلى الغرب، وأناس كانوا تحت أسباب الدمار والهلاك ساقهم الأجل الذي لم يحن بعد إلى حيث عاشوا مطمئنين أحياء لم يمسهم أي ضيق ولم يمسهم أي أذى. يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا، لماذا؟ لكي لا نبيع ديننا خوفا على حياته، ولكي لا نتصور أن الجهاد في سبيل الله وبذل الروح في سبيل ما أمرنا الله عز وجل أن نبذل المهجة في سبيله، لكي لا نتصور أن هذا البذل يعني أننا نقرب الموت خطوة واحدة إلينا، أبدا، وإنما هي تجربة فقط وابتلاء من الله سبحانه وتعالى لنا. وأما أن يفعل الإنسان بنفسه شيئا يقرب الأجل أو يبعد الأجل فهذا لا يكون بشكل من الأسباب. وأنا أعلم أن كثيرين من المرضى وصل بهم مرض وصلت بهم أمراضهم إلى سبيل الموت، وقرر الأطباء المستمعون في حقهم أن هؤلاء الناس أصبحوا موتى حكما لأن الحياة قد انتهت حكما عنه، وأن الأمر عبارة عن أيام فقط، ولكن لأن الأجل لم يحن بعد فقد عادوا إلى حضيرة عندما لم يجدوا سرا من أسرار هذه الظاهرة إلا قدرة الباري سبحانه وتعالى. هذه أمور لا تنتهي وأمثلة لا تعد ولا تحصى، كلها تجعلنا نؤمن بأن أغلى ما ينبغي أن يتمتع به الإنسان دينه، وما ينبغي أن يبيع الإنسان بعد ذلك دينه لا بعرض من الدنيا قليل ولا بحياة لا يستطيع أن يزيد من أجلها شيئا أو أن ينقص من أجلها شيئا. ثم يقول بعد ذلك وعمله وشقي أم سعيد. كلمة وعمله وشقي أم سعيد، ها هنا البحث الطويل، وها هنا الكلام الذي لا بد من أن نفيض فيه. طيب، الحقيقة كتابة الرزق والأجل يختلف عن كتابة العمل وكتابة صفة الشقاء والسعادة. كتابة الأجل حكم مبرم من الله عز وجل أن أجلي المحتوم يأتي في ساعة كذا في يوم كذا، لا أستطيع بأي قدرة مني وبأي إرادة مني وبأي اختيار مني أن أتعلم هذا الحكم الإلهي أبدا. إذن كتابة الأجل وكتابة الرزق حكم إلهي فوق الطاقة وفوق القدرة وفوق الإرادة. أما كتابة العمل الذي أعمله، كتابة السلوك الذي أسلكه، فهذا يختلف. ليس معنى كتابة الملك لعملي أنا منذ أن أتمتع بالقوة والقدرة والعقل والاختيار، ليس معنى ذلك أن الله عز وجل يحكم علي حكما جبريا حتميا أنني سوف أضطر إلى أن أعمل كذا وكذا وكذا وكذا وأن أسلك في السلوك الفلاني والفلاني تماما كالريفة التي تسير في مهب الريح، ليس هذا معنى ذلك. وإنما المعنى أن الله يستكسب الملك ما قد علمه الله عز وجل في غيبه من أن هذا الإنسان عندما تتفتح فيه عقله وعندما يتكامل فيه إدراكه واختياره وإرادته، هذا الإنسان سوف يختار لنفسه العمل الفلاني والعمل الفلاني، سوف يفعل في اليوم الفلاني الطاعة كذا والمعصية الفلانية، هكذا إلى أن يأتيه الأجل. فكتابة الملك لعملك وعملي إحصاء من الخالق جل جلاله لما سنفعله نحن بمحض إرادتنا وبمحض اختيارنا ومشيئتنا، وتسجيل الله لذلك عبارة عن علم غيبي أحاط الله سبحانه وتعالى به ما سأفعله وما تفعله وما يفعله الناس جميعا. لكن كيف يكون ذلك؟ وما تحليل هذا؟ وكيف السبيل إلى أن نفهم هذا مع أن الله سبحانه وتعالى يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ ويقول الله سبحانه وتعالى لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ويقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ويقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تفسير ذلك وتحليله وشرحه مفصلا في أسبوع قادم إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.